لهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد قال تلك حدود الله

فإن تاب وأصلح فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما إنما التوبة على الله للذين يحملون السوء وكان الله عليما حكيما إنما التوبة على الله إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب وكان الله عليما حكيما إنما التوبة على إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب كان الله عليما حكيما إنما التوبة على إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة حكيما وعاشرون